قناة قراءات تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، بيده الخير، بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وما زلنا وإياكم مع هذه الدروس القرآنية، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى سورة الانفطار، وفي هذه الليلة مع الدرس الثاني من هذه السورة. وهذا الدرس الثاني يبدأ بقول الله جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الإنسان، وهل أتى على الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان في القرآن هو المخلوق البشري الذي لم يتعرف على الله، المخلوق البشري الذي لم يتعرف على الله هو الإنسان. فإذا تعرف على الله ينتقل من مرحلة إنسان إلى مرحلة مؤمن، فيخاطب بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأنه لم يعرف الله، إلا الذين آمنوا عرفوا الله. فهنا يخاطبنا القرآن، أو يخاطب القرآن الإنسان الذي لم يعرف ربه: ما غرك بربك. وما معنى ما غرك بربك الكريم؟ أنا أعطيكم أمثلة قبل أن ندخل في التفسير. لو فرضنا أن طالب، والآن نحن في أيام اختبارات، طالب من الطلاب جاءه طالب آخر قال له: أستاذ المادة طيب، وإذا جاء يوم الاختبار جيب له هدية، قلم، جيب له هدية فلوس، ويعطيك الدرجات كاملة. وهذا الطالب اعتمد على هذا الكلام، وجاء يوم الاختبار وجاب معه الرشوة، فغضب منه المدرس وطرده. فيقال له: ما غرك بمدرسك؟ يقول: والله غرني الطالب، قال إنه يقبل الرشوة، وطلع المدرس نزيه ولا يقبل الرشوة. واضح؟ مثال ثاني: واحد عنده قضية في محكمة، وعند القاضي فلان ابن فلان، وجاء واحد قال له: يا أخي تعال للقاضي في بيته وجيب له هدية ويمشي موضوعك، تعال يوم الحكم وشوف، أو تعال يوم القضية وحط من تحت الطاولة رشوة وتمشي أمورك، ويعتمد، لا يحضر بينة ولا يحضر شيء، يعتمد على الرشوة، ويجي يوم القضاء: إيش بينتك؟ والله طال عمرك هذا الشيء، ترشيني؟ فيعاقب مرتشي، ويعاقب وإلى آخره. فيقال له: ما غرك بالقاضي؟ والله فلان غرني فيه، قال انه يقبل الرشوة وطلع القاضي نزيه. واضح المثال على مستوى الطلاب، على مستوى القضاء. ومثاله مثلا، ولا المثل الأعلى، اي مسؤول إذا لم تعرفه قد تغر به، ولله المثل الأعلى. كذلك الذين لم يتعرفوا على الله، الإنسان قبل معرفة الله مغرور بالله. ما الذي غره بالله؟ إما أن يكون غره بالله حلمه، لأن الناس تعصيه وهو لا يؤاخذهم، يقول هذا حليم يعصى ولا يغضب، يعصى ولا يؤاخذ، فغره بالله حلم الله عنه، هذا نوع من المغرورين. أو غره بالله كرم الله، الله كريم عليه يعطيه، مثلا يعصيه وينفق عليه يعطيه، يحييه الله ويمكن له وينيمه ويوقظه ويشفيه من مرضه ويطعمه ويسقيه ويعطيه المال الدنيا ويعطيه النساء ويعطيه، فهذا الكرم غر الناس به. إذن إما أن يكون غرهم به حلمه، أو غرهم به كرمه، أو غرهم به سعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، يقول خلاص ربي واسع الرحمة واسع المغفرة، فيغر من هذا الجانب. هذا كم سبب؟ كلها جهل بالله، كل هذه الأسباب ترجع للجهل بالله. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، علم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن أخذ غفور رحيم ولم يأخذ شديد العقاب هذا مغرور، ومن أخذ شديد العقاب ولم يأخذ غفور رحيم مغرور. لكن من جمع بين الأمرين فخاف منه ورجاه هذا عالم. ولذلك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا منه وطمعا فيه، خوفا وطمعا. فمن هنا علم أن المغرورين إما بسبب الجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أصبح إنسانا لجهله بالله وبوعد الله وبوعيد الله وبأمر الله وبنهي الله وبشرع الله وبملائكة الله وبرسل الله وبلقاء الله، فهذا الجهل جعله يغر بالله. ولذلك يوم القيامة يفاجأ المغرور، يتفاجأ، لأنه رأى بعينه ويرى بعينه شيء لم يكن يحتسبه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما توقع أن الله عز وجل غضبه شديد، وما توقع أن يوم القيامة الغضب هو العنوان، عنوان يوم القيامة غضب الله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن ذلك اليوم يوم الغضب العظيم يحتاج منك إلى خوف عظيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف، نخاف إيش؟ نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. العبوس القمطرير هو يوم القيامة، لأنه يوم غضب الله فيه غضبا عظيما لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكان يوم القيامة العلم به يدفع للخوف من الله، وكان أيضا يوم القيامة العلم به يدفع لرجاء رحمة الله، ثم ننجي الذين اتقوا، وهذه النجاة يرجوها المؤمنون، وذلك العذاب يخاف منه المؤمنون. فأصبح الإنسان قبل العلم بيوم القيامة مغرور. ما الذي غره؟ جهله بالله. ويدخل فيها جهله برحمته أو جهله بعقابه أو جهله بحلمه. ومن هنا جاء في القرآن ما يسمى سنة التدريج. ما هي سنة التدريج؟ قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الجهل مشكلة الاستدراج. الواحد إذا وجد النعم جاءت إليه، الله عز وجل أكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه فلوس وأعطاه زوجات وأعطاه أموال وأعطاه صحة وأعطاه نفوذ، يقول الله ربي يحبني، فيقول ربي أكرما. طيب، وما يدريك لعل هذا الخير استدراج لك حتى يأخذك عن قرب أخذ عزيز مقتدر. ألم يعطي الدنيا كلها لمن غضب عليهم؟ قد أعطاها النمرود وأعطاها فرعون وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قوم عاد أعطاهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بشهادة القرآن مدينة إرم لم يخلق مثلها في البلاد. أصحاب الربع الخالي اليوم، وما زال الربع خاليا وسيبقى خاليا إلى قيام الساعة، لأنهم قوم عتوا عن أمر ربهم. انظر ماذا فعل الله بهم، أصبحت بلادهم خالية، ربع خالي كان فيه مدينة من الذهب، أعمدتها ذهب، إرم ذات العماد أعمدة الذهب التي لم يخلق مثلها في البلاد، واليوم خالي. لو ذهبت فيه من غير ما يكون عندك وسيلة تضيع وتتيه، تتوه في بعض المناطق الرملية التي تبلع المارة. سبحان الله، ما غرك بربك الكريم. ثم يلفت الله عز وجل هذا الإنسان الجاهل الذي غره بالله جهله، جهله بالله، أو غره بالله شيطانه. مشكلة الشيطان أيضا يوسوس لك ويغرك بالله. كيف يغرك الشيطان؟ خلينا نشوف آدم وحواء كيف غرهما الشيطان حتى أخرجهما من الجنة. شيطان غرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. ماذا فعل الشيطان بآدم وحواء؟ دلاهما بغرور، دلاهما بغرور. ايش قال؟ قاسمهما، يقسم على الكذب، والله والله والله، يقسم بالله على الكذب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ما يتوقعان أن أحد يقسم بالله وهو كاذب. أصحاب القلوب الطيبة، أي واحد منا الآن جاء واحد وأقسم له بالله يصدق، صح ولا لا؟ آدم وحواء صدق إبليس وهو يقسم بالله، لأنهم لا يتوقعان أن أحد يستطيع من الجراء على الله أن يقسم على كذب. إبليس يقسم بالله على الكذب، ملعون. ولذلك لا تغرنك من الإنسان هيئته. كم من إنسان ملتحي وهو شيطان، وكم من إنسان ثوبه قصير وهو شيطان، وكم من إنسان مظهره الخير وهو شيطان. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نحن قوم نغر بالمظهر، إذا جانا واحد مظهر طيب اغتررنا به. ولذلك الخوارج غروا كثير من الناس، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبين خطرهم، مع أن المظهر مظهر صلاح وخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. تشوف واحد يصلي تقول أنا أصلا ما نعرف يصلي من حسن صلاته، وصيامه إلى صيامهم، وقيامه إلى قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: على جباههم أمثال ركب المعز من كثرة السجود، يعني سواد في جبهته من كثرة ما يسجد لله، ويمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالاتباع. متبع للسنة خير من مبتدع، ولو عمل المبتدع من الطاعات ما عمل، ولو فرط المتبع في الطاعات ما فرط، لأن هذا بعقيدته السليمة خير من الله عند الله من ذلك بأعماله وعقيدته السقيمة. فلا بد من الاستقامة أولا على العقيدة، فاستقم كما أمرت، مو كما تريد أنت، ولا كما يريد غيرك، كما أمرك الله يا محمد. ولذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تزيدوا على الأمر ولا تطغوا. ويقول تعالى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا رسول الله يهدد لو زاد كلمة في شرع الله ما أمر الله بها ماذا يفعل الله به، فكيف بزيادة غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما يقوله النبي شرع ووحي بنص القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن غير النبي ينطق بالهوى ويتكلم بالهوى ويزيد في شرع الله من الهوى. ومن اتبع الهوى ماذا يحصل له؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ونهى النفس عن الهوى، شو النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. ومفهوم المخالفة: إذا لم تنهى النفس عن الهوى فإن النار هي المأوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار يوم القيامة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ غرك به جهلك، أو غرك به شيطانك، أو غرك به علمك بحلمه، وعلمك برحمته، وعلمك بكرمه، مع عدم علمك بالجانب الآخر ببطشه وقوته ومكره. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعطيك نموذج من الذين عرفوا الله. أبو بكر الصديق ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول الصديق: والله لو نادى مناد يوم القيامة: ألا إن الله قد غفر لكل من في المحشر من الناس إلا رجل واحد، قال أبو بكر: لظننت أني ذلكم الرجل الذي لم يغفر له. هذا من شدة خوفه من الله. ولو نادى مناد: ألا إن الله لم يغفر لأحد من أهل المحشر إلا لرجل واحد، قال أبو بكر: لظننت أنه أنا وحدي الذي غفر لي والباقي لم يغفر لهم. قوة الرجاء في الله وشدة الخوف من الله إذا اجتمع في قلب توجه إلى الله لا محالة. ولا نقول كما يقول بعض الصوفي، ماذا يقولون؟ بعضهم يقول: إني لا أعبد الله خوفا منه، ولا أعبد الله طمعا فيه. يا سلام، لا تعبد الله خوفا منه يعني ما تخاف الله، ولا تعبد الله طمعا فيه يعني لا تطمع في الله. إذن إذا كنت لا تخافه ولا تطمع فيه فأنت مستغن عنه وآمن منه، ولا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، ولا يستغني عنه إلا من حرم فضل الله عز وجل. لهذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن علية البشرية الأنبياء والرسل، فماذا قال عنهم؟ قال يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رغبة فيما عند الله، ورهبا رهبة فيما عند الله. وبين الله لنا نماذج من الأنبياء في مقام الرغبة وفي مقام الرهبة، في مقام الخوف وفي مقام الرجاء. وقد ذكرت السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وصاحبه أبا بكر، ذكرت عنهما موقفان في باب الخوف والرجاء. موقف الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا يعلو ويظهر مقام الرجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الخوف عند أبي بكر. أبو بكر يقول يا محمد يا رسول الله لو نظر أحدهم يعني قريش تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فنزل القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. شفنا هذا المشهد، أبو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمن وأمان ولا خوف. طيب يوم بدر وهما في العريش العكس، النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الصحابة أصحاب بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويرفع يديه حتى يسقط الرداء، ويأخذ الصديق رضي الله عنه الرداء ويعيده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فوالله لينصرنك الله. انظر، هنا كان مقام الرجاء عند أبي بكر ومقام الخوف عند رسول الله. لماذا؟ لماذا هنا غلب الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب الرجاء على أبي بكر، وهناك في الغار غلب الرجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب الخوف على أبي بكر؟ من يجيب؟ يا سلام، أحسنت. هناك في الغار رسول الله وحده ومعه أبو بكر اثنين، وهنا في بدر 314 صحابي. هل هؤلاء النفوس أعز على رسول الله من نفسه؟ هل نفسه أعز عليه منهم؟ فتجلى الخوف على الأمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتجلت رأفته وتجلت رحمته يوم بدر، لكن في الغار هو وأبو بكر، فكان خوفه على أهل بدر أشد من خوفي على نفسي وعلى أبي بكر، ولأنهما فعل السبب وهو الدخول في الغار، وحصل بعده التوكل على الله. أعقلها وتوكل، إذا دخلوا الغار سببا في النجاة ثم توكلوا على الملك الديان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي إن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن تولوا فقل حسبي الله. ومن قال حسبي الله هل يضيع؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ ما علاقة خلقك بالغرور؟ لو رجعت إلى نفسك ورجعت إلى صفة الخلق خاصة في نفسك لعلمت أن الله الذي خلقك لا يجوز أن تغتر به. الذي خلقك واحد، اثنين فسواك، ثلاثة فعدلك، أربعة في أي صورة ما شاء ركبك. كم واحدة؟ أربعة. طيب خلنا نشوفها واحدة واحدة. الذي خلقك، هل يمكن أن يوجد أحد يدعي أنه خلق نفسه؟ مستحيل. هل يمكن يوجد أحد يدعي أن الخالق غير الله؟ لا يمكن، لأن وجود عقيدة الإيمان أن هذا الخلق خلق الله، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، هذا خلق الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هنا الخلق والعلم والخلق والجهل، فالإنسان المسلم خلق زائد علم، والإنسان الكافر خلق زائد جهل، لكن علم الخلق عند الجميع. الله خلق، طيب لماذا خلق؟ المؤمن يعلم أنه خلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين. الكافر يعلم أن الله خلقه، لكن ليش خلقه؟ ما يدري، جاهل. طيب ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك؟ طيب ما الفرق بين الخلق والتسوية؟ الخلق شيء والتسوية شيء. أعطيكم مثال، لو فرضنا أن إنسان يبني فيلا، يبني فيلا أو بيت أو عمارة، هذه العمارة عندما يأتي باللبن ويضع المخطط، هذا المخطط يسمى مخطط البناء، واضح؟ هذا المخطط بناء عليه يقوم البناء، هذا البناء سيكون بتقدير معين، فتحة الباب يجب أن يكون الطول كذا والعرض كذا حتى يستطيع الإنسان يدخل. هذه التقادير تسمى التسوية، وهذا البناء يسمى الخلق. فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى، ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لأن الإنسان في خلقه مسوى بتسوية الله، لا يوجد شيء أكبر من حجمه. لو فرضنا أن الإنسان رأسه كبير أكبر من حجمه، هل يستطيع يرفع رأسه؟ يستطيع ولا لا؟ لو رأسك وزنه 50 كيلو وأنت وزنك 20 كيلو، تقدر ترفع رأسك من الأرض؟ نعم، ما تقدر ترفع رأسك، حافظ لها أن تمشي. لو فرضنا أن وزنك 100 كيلو ورجولك اللي تشيلك طولها 0.5 متر ودقيقة رقيقة جدا وضعيف، هل تستطيع توقف إلا وتكسر الرجول؟ ما تستطيع. إذن سواك بحيث أن جسمك كل جزئية منه في مكانها، الرأس بحجمه مناسب لحجم الجسد، والصدر مناسب أيضا للحجم الرأس بحيث يكون أعرض، والجسم بعد ذلك مناسب للجذع، للجسم الذي فوقه، الهيكل العظمي وتسويته، بحيث أن مثلا نعطيك مثال، اليد فيها 17 عظم، اليد فقط، سواها الله عز وجل بطريقة تستطيع تستفيد منها. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. البنان الأصابع، الأصابع متساوية ولا لا؟ لماذا ليست متساوية؟ لماذا؟ حتى تستطيع تقبض وتبسط، فلو كانت كلها نفس الطول لا تستطيع تقبض ولا تبسط ولا تكتب ولا تفعل شيء. فجعل الله الأصابع كما ترون أربعة متفاوتة في اتجاه واحد والآخر في اتجاه آخر، وسمي هذا الإبهام لدخوله مع الأربع في وقت الأكل وفي وقت الكتابة وفي وقت الحركة والقبض والبسط والعطاء وغير ذلك. فهذا الإبهام لا تستطيع تكتب إلا به ولا تمسك إلا به، فما خلقه الله عبثا. هذا من التسوية، هذه تسوية اليد فقط. واليد اليمنى واليد الصغرى اليسرى متساويتين، نفس الطول متطابقتين، لو هذه أكبر من هذه أو هذه أكبر من هذه ما كان هناك تسوية. الساعدين متساويين، لو ساعد أطول من ساعد اختل ميزان الإنسان. اليدان متساويتان اليمين واليسار، الرجلان متساويتان، الأذنان متساويتان، العينان متساويتان. لو كانت لك عين واحدة لا تأتيك الرؤية، لا تأتيك رؤية الأبعاد، قد ترى الشيء بالعرض ولا ترى بالطول، لكن مع العينين ترى الأبعاد كلها طول وعرض وجميع الاتجاهات. فجاءت العينان لكمال الرؤية، والأذنان لكمال السمع، واليدان لكمال الحركة، والرجلان لكمال المشي. هذا فيما يظهر من جوارحك، أما فيما يبطن، لو أن الله عز وجل خلقك وسواك ووكل إليك أمر جسدك، قال لك شوف القلب أنت المسؤول عنه، أنت اللي تضغط على صدرك عشان تتنفس، على قلبك. الرئة أنت المسؤول عنها، الطعام أنت المسؤول عنه، النفس أنت المسؤول عنه. هل تستطيع تلبي حاجيات جسدك أنت لوحدك؟ ما تستطيع. لذلك سوى الله كل جارحة وخلق لها ما يعينك على الاستفادة منها. خلق البصر وخلق له الإشعاع الخارجي لتنور، وخلق الأذن وخلق لها الأذير لتسمع الأصوات، وخلق اليدين وأعطاهما القدرة على الحركة، وخلق العصب بقسميه الإرادي واللا إرادي، فتستفيد من الإرادي في حركتك الإرادية وتستفيد من لا إرادي في حركتك اللا إرادية. لو جاء شيء نغزك تتحرك أو شيء حركك تتحرك لا إراديا، هذا كله من التسوية. خلق فسوى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك؟ أيضا من التسوية وضع الجوارح في مكانها. افرض أن الفم في أعلى الرأس والعين في الصدر والأنف في الظهر والأذنين في الرجلين، كان كل ما تكلم أحد ترفع رجلك فوق عشان تسمع، وكان تكشف عن صدرك عشان تشوف. لكن جعل الله لك هذه الحواس مرتبة على حسب القرب والبعد. كيف على حسب القرب والبعد؟ العجيب أنك تحتاجها لغذائك في الدرجة الأولى، فجعلك العين لترى البعيد، هناك ماء هناك طعام، أبصرت العين عن بعد. طيب يصلح أو لا يصلح؟ تمشي برجليك حتى توصل لهذا الماء أو هذا الطعام فتمتد اليد، إلا من اغترف غرفة بيده، اليد هنا أخذت الطعام أو أخذت الشراب. ثم تشتغل الحاسة الثانية الريح، رائحته، ريحته والله ما تصلح، ريحته زينة. العين لا تشم الرائح لكن الأنف يشم الرائح، إذن يصلح. بقي الاختبار الثالث الطعم، تشعل في فمك يبدأ اللسان يعطيك النتيجة، يعني اختبار ذاته متغير والله لا عن طريق العين، اختبار ريحته متغيرة ولا لا عن طريق الفم، اختبار طعمه متغير والله لا عن طريق الفم. إذن العين تعطيك نتيجة سريعة، الماء زين واضح ما في متغير، طعام زين شكله. طيب تجي النتيجة الثانية عن طريق الأنف، والله ريحته زينة. تجي النتيجة الثالثة عن طريق الفم، طعمه زين. وقتي إذن ابلع ولا عليك، بس قول بسم الله زين. إذن ترتبت هذه الثلاث على ترتب القرب والبعد، أبعد شيء أعلى شيء العين، ثم الأنف درجة ثانية، ثم الفم درجة ثالثة، أو تقول أعلى شيء العين، ثم اليد التي تقبض وتلمس حار والله بارد، ثم الأنف ريحته كيف، ثم الفم طعمه كيف، ثم بعد ذلك تبلعه أو تتركه. واضح؟ لأن قد ترى الشيء منظره جميل ورائحته جميلة وملمسه زين، لكن طعمه ما يصلح، مر تتفله. واضح؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. ما معنى عدلك؟ توازن. لو جسمك نصفه أكبر من نصف الآخر كيف تمشي؟ لو عندك رجل طويلة مترين والرجل الثانية متر تقدر تمشي؟ لو يدك أطول من يدك تقدر تمشي؟ لو عندك عين أكبر من الثانية تقدر تمشي والله تواجه الناس؟ إيش في ذا عينه كبيرة وعين الثانية صغيرة؟ لو خشمك أنفك مفتوح على الأمام ليس على أسفل تقدر تواجه هواء؟ لكن أسفل. الفم لو لم يجعل لها الله الشفتين وكانت الأسنان بادية والهواء يدخل مثل ما تفتح العين أو الأذن تقدر تتحكم، لكن جعل الله للعين حاجبان وللفم حاجبان وجعل الأنف والأذن من غير حواجب. لماذا؟ الأنف مفتوح والأذن مفتوحة لأن الحاجة إليها ضرورية، لكن حراسة هنا داخلية من الله، هناك حارس يدخل الأكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون، الضار يخرج والنافع يدخل، فعل من هذا؟ الله. والأذن هناك طبلة توزن الصوت وتعطيك الصوت المناسب لك حتى لا تسمع شيء أكبر من قدرتك، وصوت الضعيف تكبره حتى تسمعه، والكبير تخفضه حتى يكون على مستواك، فعل من هذا؟ الله. إذن هذان مفتوحان وهذان بإرادتك، تفتح لتدخل وتفتح لتخرج، وهذه تدخل فقط. إذن الأذن للإدخال والعين للإدخال والأنف للإدخال والإخراج والفم للإدخال والإخراج. ما الذي تخرج من فمك؟ الكلام. ما الذي تدخل؟ الشراب والطعام. إذن أنت متحكم فيما تدخل ومتحكم فيما تخرج، لكن لست متحكم فيما تسمع ولست متحكم فيما تتنفس، لكن متحكم فيما ترى، تستطيع تغض بصرك. ولهذا كان السماع أول وسيلة للعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع مفتوح 24 ساعة، والأبصار تفتح وتغلق حسب إرادتك، والأفئدة محطة استقبال المسموعات والمرئيات وإعمال الفرز للنافع منها للعقل، للنافع منها للجسم، للنافع منها للحياة فيؤخذ وينتفع به، وغير النافع فيرمى. العاقل يستمع لما ينفع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، غير العاقل يسمع كلام ينفع ولا ينفع ويتكلم بما ينفع، وهذا الضائع المسكين الذي هو مغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الآن عندما يولد الولد ويبدأ يكبر يبدأ الناس يطالعوا فيه، والله يشبه أبوه، يشبه عمه، يشبه خاله، يشبه أمه. في أي صورة ما شاء ركبك؟ في صورة أبوك؟ والله في صورة عمك؟ والله في صورة فلان الفلاني. دائما الصورة التي ركبك فيها هي أحسن صورة. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، وهو قادر على أن يركبك في صورة غير هذه، قادر على أن يجعلك على صورة كلب أو على صورة حمار أو على صورة جمل أو على صورة قرد أو على صورة خنزير. فلما جعلك في صورة إنسان سوي، فهل معنى ذلك أن تكفر به؟ هل معنى ذلك ألا تشكره؟ قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أصلا قبل 100 سنة أنت كنت إيش؟ لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان من إيش؟ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أليست هذه أفعال الله؟ أليست هذه الأفعال تحتاج منك تقول شكرا يا رب؟ تستاهل والله. على الأقل إذا فيك عرق، إذا فيك مثقال ذرة من العقل، أن تشكر الله أنه خلقك. فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، سبيل الخروج من بطن أمه، إما شاكرا على هذه النعم كلها وإما كفورا. طيب إذا كان شاكرا، إن شكرتم لأزيدنكم، خذ الإيمان، خذ الإحسان، خذ الجنة، خذ ما تشتهي نفسك، زيادات. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب قلت لا وعبدت غيره ودعوت غيره ورجوت غيره وخفت غيره، فلا تخافون مخافوني. وانت تخاف غير الله؟ والله ما تخاف. بعض الناس يخاف من كلب، خاف من حية، خاف من عقرب، خاف من ساحر، ولا يخاف من الله عز وجل. والخوف عبادة. طيب، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. التركيب، الإنسان عبارة عن مركبات. هل تعلم أنت مركب من إيش وإيش وإيش؟ تقريبا كم فيك من العناصر التي تم منها تركيب جسمك حتى أصبحت إنسانا؟ كم عنصر وكم عناصر الأرض؟ نعم، كم في الأرض من عنصر موجود فيك، من الحديد والنحاس والبوتاسيوم والصوديوم والملح وكل عناصر الأرض موجودة فيك، ركبك من هذه العناصر كلها وجعل هذا التركيب مختلف متنوع، منه ما هو لشعرك ومنه ما هو لعظمك ومنه ما هو لعضلاتك ومنه ما هو للعصب ومنه ما هو للدم ومنه ما هو للرؤية ومنه ما هو للسمع ومنه ما هو للنطق، وجعل الأعصاب مختلفة الأعمال. الحرف الواحد الذي تنطق به ملايين خلايا، الخلايا العصبية تتجمع حتى تخرج أنت حرفا واحدا بأمر الله. الألف، حتى يخرج الألف كم خلية عصبية تتجمع لتنطق أنت حرف الألف، وكم خلية أخرى غير هذه تتجمع لتخرج حرف الباء، وكم خلايا أخرى تتجمع لتخرج حرف التاء. ملايين الخلايا تعمل بأمر الله حتى تتكلم أنت، وملايين الخلايا العصبية تتجمع حتى ترى. هذه تعطيك الصور، تعطيك الألوان، وهذه تعطيك الأحجام، وهذه تعطيك الأبعاد. فعل من هذا؟ فعل الله. والدم الذي يجري في عروقك مختلفا، منه دم الوريد الذي يجري في الأوردة رقيق، ومنه دم الشريان الذي يجري في الشريان غليظ، وهذه الدماء مركزها واحد القلب ولا تختلط. سبحان الله، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. دم الشريان يدخل في القلب ويخرج، ودم الأوردة يدخل ويخرج، ولا تختلط هذه الدماء بهذه الدماء، فعل من؟ وهو جسم واحد، فعل الله سبحانه وتعالى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، حتى الجلد الذي غطاك به أو غطى به جسمك مختلف، أماكن من جلدك رقيقة شفافة مثل جلدة غطاء العين، رقيق شفاف جلدة الوجه، وأماكن من جلدك غليظة، جلدة الكف وجلدة القدم اللي تمشي عليه، وأماكن من جلدك حساسة، وأماكن الإحساس ضعيف فيها مختلف، ومع ذلك كل الجسم حساس، وهو موضع الإحساس. الإبرة إذا تجاوزت الجلد انتهى ألمها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الألم في الجلد، ووجود الألم في الجلد محافظة على الجسم كله، لولا الألم لهلك الناس. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما هو الجواب؟ من الناس من يقول يا ربي غرني جهلي بك، إذا اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لهذا الجهل الذي مضى. يا ربي غرني الشيطان، إذا لا يغرنك بالله الغرور. يا بني آدم كما قال الله عز وجل أيضا لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إلى غير ذلك. تقول غرتني الدنيا، هذه الدنيا بزخارفها غرتني، إذن لا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها فانية. كم من إنسان جمع الدنيا ثم ذهب وتركها، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. إذا ما الذي غرنا بالله؟ ما الذي شغلنا عن الله؟ هل تدري أنه لا نعطي لله من وقتنا حقيقة إلا ساعة من كل 24 ساعة؟ من كل 24 ساعة لا تعطي لله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك، لا تعطي له من 24 ساعة إلا ساعة واحدة. صلاة الفجر كم تأخذ من وقتك؟ صلاة الظهر كم تأخذ؟ العصر، المغرب، العشاء، هي ساعة مقسمة على هذه الأوقات، يعني 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، هذه 50 دقيقة، وعشر دقائق وضوء وسعي للمسجد، ساعة من 24 ساعة. وبعض الناس يغفل عنها، وبعض الناس يستثقل فيها، وبعض الناس إذا زاد الإمام يقول طولت علينا، بينما يقف طابور أمام بنك أو صراف أو أي مصلحة من مصالح الدنيا ساعات ولا يتأفف، ويقعد على كرسي دوام في عمل من أعمال الدنيا 8 ساعات ولا يقول شيء، وربع ساعة في الصلاة يستكثره على الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طيب خلنا نرجع للعقل، أعطيكم مثال. افرض أنك لا قدر الله أصبت بمرض كلى، وإذا بك تحمل للمستشفى، ويقول المستشفى التالفة يجب إزالتها فورا، ويقول لك الدكتور لا بد من كلية أخرى. تقول من يعطيني كليته؟ تتذكر صديق لك صاحب يقول لك أنا، يجيك في المستشفى ينومه جنبك يطلع كليته يعطيك إياه، يقول الدكتور ناقص دم، يمد يده يقول خذوا من دمي، يقول ناقص فلوس العملية بفلوس، خذ بطاقة صراف واسحب كل فلوس العملية. إذن هذا الرجل أعطاك كليته وأعطاك دمه وأعطاك من ماله، كلية واحدة وكم قطرة من الدم؟ وكم فلوس كم ريال، ثم خرجت انت وياه تمشيان، قديش تشكره؟ ايش تقول له؟ شكرا، جزاك الله خير، كنت سبب في حياتي، وكل مجلس الله يجزي خير فلان. طيب، الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين وكليتين وكل شيء، اثنين اثنين اثنين، وأيضا الجوارح الواحدة مثل اللسان والأنف و هذا فعل الله، ليس الله ولا حق بالشكر. لكن نحن عندنا استعداد نشكر زيد وعبيد وننسى نشكر الله جل جلاله. ولهذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. اللي يشكر قليل. اعملوا على داود شكرا يا أخي، كل قل الحمد لله تكون شاكر، اشرب وقل الحمد لله، امشي بصحة وقل الحمد لله، زر المرضى وانظر الصحة التي أنت فيها وقل الحمد لله، شوف المعوقين الصم اللي ما يسمعون وانت تسمع قل الحمد لله، شوف العميان اللي لا يبصرون وانت تبصر قل الحمد لله، شوف الضعاف اللي لا يستطيعون يصلون قياما وانت تصلي قائم وقل الحمد لله. النظر في أصحاب العاهات والأمراض والبلايا والرزايا سبب لشكر الله. ولهذا انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في باب الدنيا، لكن احنا عندنا العكس، كل واحد ينظر اللي فوقه ويزدري نعمة الله. والذي نفسي بيده لو نظر كل واحد منا للي تحته لكنا جميعا شاكرين. يا أخي عندك بيت وفي ناس ما عندهم بيوت ساكنين بإيجار، مأجر، وفي ناس ما عندهم فلوس إيجار ساكنين بر، في ناس لم يجدوا مأوى، في ناس لا يجدون طعام، في ناس مرضى لا يجدون دواء، في ناس سجنة لا يجدون ما يسددون بيدينهم حتى يخرجوا لأولادهم وعيالهم، في ناس خائفون يترقبون من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وأنت آمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. قوت يومه، تجد الواحد منا حسابه ما شاء الله فلوس، وبيته ما شاء الله طعام يكفي سنة، ومرتاح صحة وعافية ومكيفات عليه وهو نايم، وغرفة نوم ما شاء الله، ومجلس وبيت وسيارة وزوجة وعيال، وتسوله كيف حالك؟ الله يا أخي بلا وتعب يا أخي قول الحمد لله، تعود على كلمة الحمد لله. يا أخوان نحن قوم لا نشكر الله للأسف، والله العظيم اللي عنده مليون يبغى عشر، واللي عنده عشرة يبغى مية، واللي عنده مية يبغى مليار، واللي عنده مليار يبغى أكثر، وفي الأمة فقراء معدمون ومرضى و إلى آخره. انظر إلى أحوال الناس من حولك، شوف الخوف اللي في سوريا والخوف اللي في اليمن والخوف اللي في العراق والخوف اللي في كل مكان، وأنت في أمن وأمان، احمد الله واشكر. إن شكرتم لأزيدنكم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع في الوقت الذي غيرهم لا يجدون طعام، وآمنهم من خوف في الوقت اللي غيرهم خايفين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. هذه المشكلة الحقيقية، أننا نكذب، ما هو نحن نصدق أن الإنسان الذي لم يعرف الله يكذب بلقاء الله. الدين هنا المراد به الجزاء على العمل، لا ينفق لأنه لم يصدق أن الله سيخلف عليه، لا يصلي لأنه لم يصدق أن الله يراه ويتقبل منه. إذن إذا كذب بالجزاء يوم القيامة ضعف العمل عنده وحصل التكذيب. السورة التي ستأتينا بعد هذه السورة سورة المطففين، يقول الله عز وجل في أولها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا هو يكيل نفسه يستوفي يأخذ حقه كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصوا. ليه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هؤلاء كذبوا بلقاء الله فطففوا المكيال، طففوا الميزان، طففوا الأخلاق مع الآخرين، أصبح الاحترام على قدر المكانة. إذا مسؤول تحترمه طال عمرك حياك الله، وإذا مسكين تضطهده. لا يا أخي، خالق الناس كبير والله صغير بخلق حسن. اللي يعلم أن هناك يوم اسمه يوم القيامة ومثقال الذرة من الحسنات مكتوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا يعامل الناس كلهم بالإحسان. قولوا للناس حسنا، يعاملهم بحسن النية، حسن الظن في الناس، ولا يسيء ظن في أحد، ويأخذهم على حسن الظن. هذا هو الواجب على المسلم مع المسلم. كلا بل تكذبون بالدين، يكذبون بالبعث بعد الموت. جاء رجل من هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه عظم رفات، فتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المجرم، قال يا محمد أتزعم أن ربك سيحيي هذا العظم بعد أن أصبح رفاتا؟ سبحان الله. وينزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يا أخي أنت قبل لا تفتت العظم هذا عظامك إيش كانت؟ هل كان عندك عظم يوم كنت نطفة؟ نسي خلقه. طيب من خلق عظامك أنت اللي قاعد تتكلم؟ نسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هي العظام من إيش خلقت؟ ألم تخلق العظام هذه من مضغة، من لحم؟ جعل المضغة عظاما، اللي يقلب اللحم إلى عظم ويكسو العظم باللحم ويجري في اللحم العروق ويجري في العروق الدم ويغطي ذلك بالجلد وينشئه خلقا بعد خلق ويتطور. هذا العضو الصغير عضو طفل، بعد فترة عضو شاب، بعد فترة عضو رجل، بعد فترة عضو شيخ هرم، وهو نفس العضو يكبر يقوى يضعف. فعل من هذا؟ فعل الله. كلا بل تكذبون بالدين بالبعث، وقيل بالدين بالدين الإسلامي. والدين يطلق على أمرين، يطلق على الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء، ويطلق على العمل الذي هو دين الإسلام. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إن الدين عند الله الإسلام. وكلا المعنيين صحيح. تكذبون بالإسلام تقولوا لا ما بعث الله محمد وما بعث الله رسول، وهذه الصلاة والزكاة هذه ما هي صحيحة. إذن إذا كذبتم بالدين فقد غررتم، لأن الدين حق من عند الله. وإذا كذبتم بالجزاء يوم القيامة فهذا غرور أيضا، لأن الله عز وجل من عرف رحمته وعرف عدله مستحيل أن يتوقع أن الله لا يأخذ للظال للمظلوم من الظالم حقه يوم القيامة. سورة البروج اللي قرأها الإمام في صلاة المغرب، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ سماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب هؤلاء حرقوا المؤمنين، ماذا فعل الله بهم؟ الآية لم تذكر أنه فعل بهم شيء في الدنيا حتى ماتوا. الذين قتلوا الصحابة وقاتلوهم، الذين يقتلون أولياء الله، الذين قتلوا أنبياء الله، الذين يفسدون في الأرض ويموتون، هل لا يأخذ الله منهم بل سيأخذ الله عز وجل بعدله الحق منهم يوم القيامة، يوم الدين، يوم الجزاء، والجزاء من جنس العمل. تفضل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة الحفظة الذين أمرهم الله عز وجل بكتابة الأقوال والأفعال، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكذلك يعلمون ما تقولون. ما الدليل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، هؤلاء عليك، وهم أربعة، أربعة ملائكة مع كل واحد ملكان في الليل ينزلان وقت العصر ويبقيان معك إلى صلاة الفجر، وملكان ينزلان وقت صلاة الفجر ويبقون معك إلى صلاة العصر يوميا. ولا يعلم هؤلاء ما كتبه هؤلاء، ولا هؤلاء ما كتب هؤلاء، حتى يبقى عمل الإنسان سر بينه وبين الله، فيضاعف الله ما يشاء من حسنات العبد ويمحو ما يشاء من سيئاته، يمحو الله ما يشاء ويثبت، والملك يكتب ويرفع إلى الله. ومن حافظ على صلاتي الفجر والعصر يغفر له يوميا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر ثم يعرجون إلى الله فيسألهم فيما تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم في صلاة العصر وتركناهم يصلون صلاة الفجر، فيقول الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم، ما بين العصر والفجر يغفر بصلاتين، بهاتين الصلاتين في الجماعة، لقوله: أتيناهم وهم يصلون، يعني يصلون في جماعة، وتركناهم وهم يصلون، يعني يصلون في جماعة. ثم تنزل ملائكة النهار وقت صلاة الفجر. تخيل لو نزلت ملائكة النهار وانت نايم، ايش تقول الملائكة لله؟ أتيناه وهو نايم صلاة الفجر، وتركناه وهو نايم صلاة العصر، مشكلة. أتيناه وهو غافل صلاة الفجر، الناس يصلون وهو يتابع مباراة، وتركناه صلاة العصر وهو يتغدى والناس يصلون يأكل. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن من حافظ على البردين، من صلى البردين دخل الجنة. قيل: وما البردان؟ قال: الفجر والعصر، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين يغفر له في كل ليلة وفي كل نهار، بل يغفر له في كل صلاة عصر وكل صلاة فجر. هاتان الصلاتان صلاتي المغفرة، صلاتي المغفرة، فلا تفتك في الجماعة، احرص عليهما، وكل واحدة منهما وسطى. فصلاة الفجر وسطى الليل، وصلاة العصر وسط النهار، يعني أفضل صلاة في النهار صلاة العصر، وأفضل صلاة في الليل صلاة الفجر، فالعصر خير من الظهر وما قبله إلى الفجر، والفجر خير من العشاء وما قبله إلى العصر، فالوسط الفضلى. ولهذا قدمهما الله في الذكر، فقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون صلاة العصر، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا المغرب والعشاء وحين تظهرون الظهر. فقدم الفجر والعصر على سائر الصلوات. إن عليكم لحافظين أكد الخبر بثلاث مؤكدات، إن تفيد التوكيد، واللام لحافظين تفيد التوكيد، والجملة الإسمية، ثلاث مؤكدات. إن عليكم لحافظين كراما. ما معنى كراما؟ هم الملائكة، الملائكة كلهم كرام، لكن الحفظة كرام، كيف يكون الكرم؟ طيب شوف، يتجلى كرمهم في الأمور التالية. أولا أن الحسنة يكتبوها عشر بأمر الله، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، والسيئة مرة واحدة. السيئة لا تكتب إلا بعد مضي ست ساعات على فعلها رجاء أن يتوب أو يفعل حسنة، هذا من الكرم. زد على ذلك أنهم لا يذكرون عنك لله عز وجل إلا أحسن فعل تفعله. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب ما بين الصلاة والصلاة أفعال كثيرة ليست بالصلاة، ما ينطقون عنها، ما يتكلمون، من كرمهم. والكريم لا يذكر إلا الأحسن. يوسف عليه السلام لما اجتمع مع والده وإخوته وبدأ يقص أخباره على أبوه، قال وقد أحسن بي، يعني الله عز وجل، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يا يوسف صلى الله عليك وعلى نبينا وسلم، ألم تكن في البئر قبل السجن؟ لكن كريم ابن كريم ابن كريم، فكرمه يأبى أن يشرح مشاعر إخوته. كان يستطيع يقول وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر، يقول أبوه من اللي حطك في البئر؟ يقول إخواني، تقوم مشكلة، تقوم حرب. لكن أحسن بي إذا أخرجني من السجن، من حطك في السجن؟ والله الحكومة اللي هذا الرجل كنت معاه والجماعة اللي حوله كادوا لي وقالوا أنه سجنوا يوسف، خلاص وسجنوه عادي. السجن يعني ربي سجنه أحب إلي ما يدعوني، بين خيارين يا أبوي، أقع في الزنا والله أسجن، فاخترت السجن. يقول طال الله عمرك، الله يبيض وجهك، أحسنت. لكن لو قال أخرجني من البئر، سؤال يعقوب من اللي حطك في البئر؟ يقول إخوتي. لا كرمه يأبى ذلك. كذلك الملائكة كرام لا يذكرون لله عز وجل إلا أحسن أفعالكم، كراما كاتبين. الحسنة فورا تكتب وفورا تضاعف، والسيئة تتأخر ست ساعات. كرم. والملكان يتأذيان مما به إذاية الإنسان، وذاني جارك فدع ما يؤذي جارك من قبيحك المنبوذ. بعض الناس يؤذي الملائكة، هم كرام وهو لئيم معهم، لئيم مع الملائكة، أقبح الكلام يقوله، يتأذون، الله ما يستحي. شوف الكلمة اللي يقول. بعض الناس ما عندهم أدب مع الله، يتكلم على الله مثل ما يتكلم على بشر، وما عنده أدب مع الرسول، يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ينادي بعض الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فتتأذى الملائكة ممن لا يقدر الله ولا يقدر رسل الله ولا يقدر الملائكة ولا يقدر العلماء ولا يقدر أهل الدين، هذا يؤذي الملائكة. ومنهم من يؤذي الملائكة بالدخان والمخدرات والخمر والروائح الكريهة، الملائكة تحب الريحة الطيبة. وبعض الناس ما شاء الله طيب وعود وسواك وذكر لله، الملائكة تنبسط مع هذا النوع من الناس. والثاني دخان وشيشة ومخدرات وكذب وتزوير وزنا وخنا وبلاوي، فتتأذى الملائكة منه. أول ما يموت يقول الحمد لله الله فكنا من هذا الشيطان. والثاني الملائكة يوم يموت تدعي له وتستغفر له. حتى حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طيب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون إيش؟ ما تفعلون. تفعلون مضارع يدل على الحال والاستقبال. هل الملائكة تعلم ما تفعله وما سوف تفعله؟ نعم، عندهم تقرير كامل من الله عنك من يوم كان عمرك 4 أشهر في بطن أمك. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يعني 40 و40 و40، 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه إلين يموت، وأجله وعمله كله صالح وغير صالح، وشقي أو سعيد النهاية. واضح؟ يعلمون ما تفعلون، إلى قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. والعلاقة بين هذه الآية وبين الملائكة واضحة جدا. هذا الموضوع سيكون بداية الدرس القادم، إن الأبرار لفي نعيم. لكن قبل الدرس القادم أعطيكم لفتة جميلة. الأبرار لفي نعيم يعني مؤكدة، إن تؤكد واللام لام التوكيد، لفي نعيم، والله العظيم إنهم في نعيم وهم في الدنيا. النعيم هنا ليس خاص بالآخرة، هم في نعيم وهم في الدنيا، نعيم الطمأنينة، نعيم الراحة، نعيم السكينة. يقول بعض الصالحين: والله إننا لفي نعيم لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليه. تجد واحد مبتسم فرحان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا، اللهم مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم احفظ أهلها والقادمين إليها من الزوار والحجاج والمعتمرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بلدانهم وفي دورهم. اللهم احفظهم وأمنهم. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه الأمة من شر أعدائها، اللهم احفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعيذك اللهم أن تغتال من تحتها. اللهم إنا نسألك أن تمكن لأمة محمد في الأرض. اللهم مكن لأمة محمد في الأرض، وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه. اللهم احفظ ولي عهده ولي عهده، وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر بهم دينك، واعل بهم كلمة، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم وأصلح سائر ولاة أمور المسلمين، اللهم وأصلح سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلى كل مبتلى من المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وإنسنا وجننا. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية: